رجل متزوج وعنده مرته لها ذهب يطلع زكاة ذهب لمرته هو هي مرته طلع المصاري منه كثير ام مطلقه وتربي اطفال فبقول لك لو ان المصاري مثلا هذول بيطلعهم زكاة يطلعهم مرته يعطيهم لامه يصرف على اخوانه فهل يجوز يعني الحديد زوج زوجة الرجل وهو بده يخرج الزكاة بموافقتها موافقة زوجته نحن عن الزوجة هو بده يخرج الزكاة حدود زوجته بموافقة زوجته صحيح؟ طيب وبده يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلقة هذه طيب هم المطلقة نعم هذا الأشخاص يقولون بوافقتها أينيت وجود سبحانك إن الشيخ لا تزور السادور إن الهدف الزكاة ظهرت مرتين من الزوج من أنا فاهم بس قصدي يعني كأنك أنت تحكي إنه مطلقة إما أولاده هي يعني إما الرجل إما نفس الرجل وغير كمس خلق جيد هذا يا رسول الله مشكلة تاوية تنشوها مدورية مشكلة ما شاء الله شاهد خذ جزء طلع الزكاة على الوالدين إذا كانوا منفصلين يعني ما هو الزكاة مو للوالدين بعيدة حتى يعني الزوجة الزكاة نفس الزوج اللي يكون ابن المرأة هاي أنا شايف فيها القضية دور ولف لكن النتيجة الحكم واحد المصاري اللي بده الزوج يطالعها زكاة مال في زوجته كويس برضا منه ولا لا؟ كويس بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حلية خذي تصرفي فيها بما تشائين عند الاستعداد فإذا ترجع القضية بتقول له أنت تصرفيهم كما تشاء وجزاك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.